إلينا أفضل كتبه وأرسل إلينا أفضل رسله صلوات الله وسلامه عليه، وجعلنا أمة وسطا، وفضل هذه الأمة على سائر الأمم، فله الحمد وله المنة، وله الحمد على كل حال وفي جميع الأحوال تبارك وتعالى. ثم الصلاة والسلام على عبده ورسوله ونبيه محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وأنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم يا من أنزلت القرآن اجعلنا من حملته ومن العاملين به، واجعلنا من أهله ومن أتباعه، واجعله لنا شافعا يوم القيامة، وارفعنا به وانفعنا به في الدنيا والآخرة. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وارزقنا اتباع نبيك على الوجه الأكمل، إنك على كل شيء قدير. أما بعد، فقد مضى في الأسبوع الماضي الكلام على آيات من كتاب الله من سورة البقرة، والكلام والتفسير من كتاب الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، والموضوع الذي تكلمنا عنه في ذلك الوقت يتعلق ببعض أمور الحج، لكنه لم يتحدث عن مسائل الحج وعن ما يكون للحج، وكان الحديث في أوائله أو في أوله. وفي هذه الليلة بأمر الله تبارك وتعالى نتكلم على مسائل أخرى، أو يأتي الكلام على أمور أخرى من أمور الحج وما ينبغي للحاج وما يكون عليه الحاج، وهذا من قوله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأتم الحج والعمرة لله، إلى ما ييسر الله تبارك وتعالى لنا قراءته، فنسأل الله التوفيق والإعانة وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. نعم، الله تبارك وتعالى بين لنا في محكم كتابه العزيز، وبين لنا رسوله صلوات الله وسلامه عليه، إذ أن السنة مبينة للقرآن ومفسرة وموضحة للقرآن، كما أن القرآن يفسر بعضه بعضا ويبين بعضه بعضا وهكذا. فالقرآن تكلم وتحدث عما يكون للحاج وما ينبغي أن يكون أو يقوم به الحاج، فالله تبارك وتعالى وجل ثناؤه وتعالت أسماؤه وصفاته وذاته في هذه الآية يقول: وأتموا الحج والعمرة لله، أمر بإتمامهما منه سبحانه وتعالى. وهل هذا الإتمام، وقلنا من قبل وكما هو معروف أن الأمر للوجوب دائما وأبدا إلا إذا صرف عن الوجوب صارف من دليل أو قرينة أو كذا أو إلى آخره، المهم إذا بقي الأمر على ما هو عليه فهو للوجوب، وهذا الأمر هنا للوجوب. وأتموا الحج والعمرة لله، ما المراد بإتمامهما؟ هذه الكلمة واسعة وتحتها أمور كثيرة. أولا، يجب على المسلم من إتمامهما أنه يجب على المسلم إذا استطاع أن يحج ويعتمر، مع قطع النظر طبعا، والعمرة والحج، والحج أمره يعني ووجوبه أمر ظاهر، والخلاف وقع في العمرة بين العلماء أهي واجبة أم لا، لكن الصحيح أنها واجبة كالحج. يجب على المسلم أن يأتي بهما إذا استطاع، ولم يحصل له ما يمنعه من البيت أو يصده عن البيت، فيجب عليه أن يأتي بهما في أوقات متفرقة أو في وقت واحد يجمع بينهما متمتعا، سواء كان التمتع المعروف الذي يحل صاحبه منه أو القران، وكلاهما يقال له تمتع، لكن هذا معروف التمتع أنه يأتي ويفرغ من عمرته ويحل ويجلس حلالا حتى يأتي الحج، وذاك يدخل العمرة على الحج والحج على العمرة، ويبقى في إحرامه ولا يحل من إحرامه إلا بعد فراغ حجه، كما سيأتي بيانه بأمر الله تبارك وتعالى. لكن هنا أو الأمر بالإتمام الإتيام بهما إذا تيسر ذلك واستطاع وقدر المسلم على ذلك، وإذا تلبس بهما ولو كانا نفلا يجب عليه إتمامهما، أو وجب عليه أن يتمهما. كذلك يخلص العمل فيهما لله تبارك وتعالى ويجعلهما خالصين لوجهه الكريم، وأيضا يجعلهما من ماله الحلال الطيب، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. كذلك يتجنب كل ما يمكن أن يفسد حجه أو ينقص ثواب أجره أو ثواب حجه، والكلام في أمور أخرى هناك أقوال للعلماء لا نريد أن نتطرق إليها، كأن يقول مثلا أنه يفعل كذا أو يحرم من كذا أو كذا، لا، الكلام في هذه الآية وفي هذه الكلمة كما قلنا يتناول ما أشرت إلى أو بعض ما أشرت إليه أو ما أشرت إليه، ويتناول أمورا أخرى لعلنا نشير إليها فيما بعد ذلك. لكن الذي أريد أن أنبه إليه هو أن هناك أقوال للعلماء رحمهم الله في الحقيقة لا صلة لها بهذه الآية، وذلك وذاك أنهم يقولون مثلا أن تحرم به من دويرة أهلك أو كما قالوا أو كذا أو كذا أو إلى آخره، لا، وإنما أراد الله تبارك وتعالى بالإتمام القيام بهما والمبادرة إلى ذلك إذا تيسر الأمر، والمضي فيهما ولو كان تطوعا إذا تلبس بهم المرء وتلبس بهم الإنسان. والإتمام أيضا الإتيام بهما على أكمل وجوههما، كذلك الإتمام أن يكون العمل فيهما خالصا لله، الإتمام أن يكون من ماله الحلال الطيب، الإتمام أن يتجنب العبد كل ما ينقص أجر حجه وفضل حجه أو يفسد حجه إلى غير ذلك. والآن لعلنا نبين مزيدا من ما يمكن أن تتناوله هذه الآية وهذه الكلمة، فبالله نستعين. وأتموا الحج والعمرة على أمور: أحدها وجوب الحج والعمرة وفرضيتهما، الثاني وجوب إتمامهما بأركانهما وواجباتهما التي قد دل عليها فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله. نعم، إتمامهما الإتيام بهما على أكمل وجوه من الإتيام بالواجب بالأركان والواجبات، وكذلك أيضا لا ينبغي للإنسان أن يتساهل بالسنن، هذا بشرط أن لا يكون فيه مضارة أو فيه ضرر عليه أو على غيره. فإذا تيسر الأمر يأتي بالسنن أيضا. والرسول صلوات الله وسلامه عليه كل ما عمل عملا، لكن ذلك طبعا من الأعمال الواجبة، يقول خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، وهكذا. فيعمل الإنسان بكل ما يكمل حجه، لا ينصرف من عرفات قبل الغروب. كذلك إذا كان الأمر باستطاعته ومقدورا وميسورا له، لا ينصرف من مزدلفات قبل الصباح. كذلك أيضا يرمي الجمرات ويتحين الفرص، ولا يوكل أو يتساهل في ذلك في رميه وفي غير ذلك. يعمل كل ما يمكن أن يكمل ويتمم حجه. لكن مع الأسف نجد أن الناس وبعض الحجاج يتنطعون ويتشددون في أمور لا علاقة لها بالحج، ويضيعون أمور الحج. يتنطعون ويتشددون في أمور لا علاقة لها بالحج، ويكلفون أنفسهم ما لا طاقة لهم به في غير أمور الحج، لكن في أمور الحج يتساهلون. إما أن يقدموا الهدي قبل الحج، وإما أن يوكلوا في الرمي مع الاستطاعة، وإما أن ينصرفوا من مزدلفة قبل منتصف الليل أو بعده مع القدرة على البقاء، أو ينصرفوا قبل غروب الشمس من عرفات أو إلى غير ذلك. فكل هذه الأشياء ينبغي للإنسان أن يتيقظ لها ويتنبه لها، والحاج يكون دائما على يقظة تامة ويسأل، ولا حرج من أن يسأل، ولا عيب من أن يسأل عن أمور دينه، لأن شفاء العي السؤال. ولا يعذر الإنسان بعدم السؤال أو بالجهل، أو تأخذه العزة بالإثم ويقول والله أنا فلان، ولا أنا كبير في السن، ولا حججت كذا حجة. قد تكون كل الحجات وجميع الحجات التي مضت قد تكون على الخطأ، أو بعضها على الخطأ، أو فيها ما هو على الخطأ، فهل تمضي في خطائك؟ لا يجوز هذا. وينبغي للإنسان أن يسأل عن أمور دينه، وأن يتبصر في أمور دينه دائما وأبدا. والخير موجود، كل ما التفت يمينا وشمالا وجد العلماء، فيسأل عن أمور دينه. وقوله خذوا عني مناسككم، الثالث أن فيه حجة لمن قال بوجوب العمرة. الرابع أن الحج والعمرة يجب إتمامهما بالشروع فيهما. يعني هنا الآية أيضا يؤخذ منها أو يستدل بها من قال بوجوب العمرة، لأن الوجوب كما قلنا الأمر للوجوب، ولا صارف يصرف عن الوجوب. هناك نعم هناك أحاديث استدل بها من قال بعدم الوجوب، لكنها أحاديث لا تثبت، غير صحيحة، ضعيفة. إذن بقي الأمر على الوجوب، والعمرة واجبة، والعمرة واجبة. الخامس الأمر بإتقانهما وإحسانهما، وهذا قدر زائد على فعل ما يلزم لهما. نعم، إتمامهما وإتقانهما والحرص على كل ما مثلا يقرب الإنسان إلى ربه ويتمم حجه، وهذا مقدار زائد على الأركان والواجبات. يعني أتى بالأركان والواجبات، لكنه مع ذلك حرص على إتمام الحج، على العبادة، على كثرة الذكر والأذكار، على الدعاء، على القرب والتقرب إلى الله تبارك وتعالى، إلى فعل المسنونات، إلى آخره. لكن بشرطي كما قلنا الإنسان ينتبه، لا يأتي بسنة وبأمر مندوب ويرتكب محرما، كما يقول القائل للتي تكد تطعم الأيتام وتكد عليهم من طريق غير مشروع، وتقول هؤلاء أيتام مساكين ترحمهم، وتكد عليهم أو تنفق عليهم من مكسب ومصدر حرام كما هو معروف، لا داعي للتصريح. إذن لا يرتكب الإنسان المحرم لأجل سنة أو من أجل سنة، فعلى الإنسان أن يتنبه، فإذا قدر أن يأتي بالسنة فبها ونعمة، وإذا لم يقدر فقد يكون عمله ذلك سنة. إذا ترك السنة لأجل أمر أو مقصد حسن فتركه ذلك سنة. مثلا على سبيل المثال، ترك مثلا المزاح مع الحجر الأسود لئلا يضر إخوانه المسلمين، تركوا ذلك أعظم من لو قبل واستلم الحجر مرات عديدة، لأنه كره أن يضايق إخوانه ويضر إخوانه، وأن يرفق بنفسه أيضا. ليس الأمر فقط يعني مسألة أنه من باب الرفقة بإخوانه المسلمين، لا، يرفق بنفسه وبإخوانه المسلمين وهكذا، فلا يعمل. وكذلك يتجنب الإنسان مثلا تكليف النفس وإشغال النفس والمشقة على النفس بأمور لا أصل لها أو لم تشرع، كمن يصعد الجبل في يوم عرفات ويكلف نفسه صعود الجبل إلى غير ذلك، أو يعني أشياء يعملها الحاج والحجاج وهي ليست من أمور الحج في شيء، إما أن تكون مباحة وإما أن تكون بعد فيها شغل ومشغل للحاج عن ذكر الله وعن طاعة الله. فالإنسان أن يأتي بالأعمال التي تقرب إلى الله، ويعلم أن الوقت محدود والزمان محدود، وأن الإنسان سويعات مثلا في هذا المكان ويرتحل إلى غيره. طبعا في عرفات سويعات، في مزدلفة سويعات، عليه أن يعمل بسنة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. بالمناسبة، قد لا أتذكر فيما في المستقبل، وإن اشتغل الإنسان بطاعة، يا إخواني علينا أن نتنبه، وإن اشتغل الإنسان بطاعة لكن ينظر هذه الطاعة وهذه العبادة أموافقة هي لسنة المصطفى أم لا. بعض الناس، ما أدري لعل أحد قال لهم هذا، يتعبون أنفسهم في ليلة مزدلفة بالعبادة، ويحيون ليلة مزدلفة بالعبادة، ويصلون وكذا وكذا. انظر يا أخي، لا تنظر إلى قول فلان وعلان، انظر إلى هدي المصطفى، ماذا عمل في مزدلفة؟ ماذا عمل؟ ألا يسعنا ما وسعه؟ ألم يكن هو أتقانا وأخشانا لله، وهو أحرصنا على طاعة ربه وعبادة ربه؟ بلى. إذن نعمل ما عمل صلوات الله وسلامه عليه. ماذا عمل؟ صلى المغرب والعشاء ثم وضع راسه وصلى صلوات ونام صلوات الله وسلامه عليه. الإنسان ينظر، ما نقول والله عاد يعني وإن تعبد الإنسان أخطأ، لكن ينبغي أن نقتدي بالمصطفى صلوات الله وسلامه عليه، ولنا به أسوة حسنة. ما احنا أرغب منه يعني وأحرص منه على الجنة أو على رضا الرحمن وفضل الرحمن وطاعة الرب تبارك وتعالى. من كان لله أعرف كان له أتقى وأخشى، وهو أعرف الخلق برب السماوات والأرض. فعلينا أن نعمل ما عمل صلوات الله وسلامه علينا. السادس فيه الأمر بإخلاصهما لله تعالى. السابع أنه لا يخرج المحرم بهما بشيء من الأشياء حتى يكملهما إلا بما استثناه الله. أقول لا يخل، لا يخرج، لا يخل. أيضا الإنسان لا يخل المحرم بشيء من أمور الحج أو من أمور إحرامه، كأن يلبس مخيطا مع الذكر والمقد يعني وعدم الحاجة، أو يتطيب مع الذكر وعدم الحاجة، أو يحلق رأسه مع الذكر وعدم الحاجة وهكذا. أما مع الحاجة فيأتينا بيان ذلك، من كان به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، يأتينا المسألة. لكن مع الذكر وعدم الجهل وعدم الحاجة لا يفعل المحرم محذورا. أو أمرا يفسد حجه أو يفسد إحرامه أو يضر إحرامه إلى غير ذلك، فيتجنب الإنسان كل هذه الأمور وهذه المسائل. إلا بما استثناه الله وهو الحصر. العبارة الأخيرة توقف. إلا بما استثناه الله وهو الحصر، يعني لا يخرج من الإحرام إلا إذا أحصر. تعيد العبارة، تعيد العبارة. السابع أنه لا يخرج المحرم بهما بشيء من الأشياء حتى يكملهما إلا بما استثناه الله وهو الحصر. نعم، لعل هذا الكلام يعني أنه لا يخرج من إحرامه بعد التلبس بهما. ما هي المسألة؟ مسألة بعض الناس كما قال لي أو سئلت مرات عديدة، يأتي إنسان ويقول والله أنا أحرمت من الميقات، ولما سرت أو أحرمت معنا امرأة من الميقات، ولما سرنا قليلا اشتكينا أو خربت السيارة أو كذا وكذا فخلعنا إحرامنا ولبسنا ثيابنا. ليس الأمر إليك، تلبست بهما عليك، وجب عليك إكمالهما وإتمامهما، وأنت لا تزال في إحرام هذا إلا إذا أحصرت ومنعت وصرفت من الحرم. وخراب السيارة أو فساد السيارة ليس إحصار، لأن السيارة قد تستبدل بغيرها ويأتي الإنسان بغيرها ويركب غيرها وهكذا، ويأتينا بيان الإحصار. فعلى من تلبس بهما ودخل بهما الإتمام حتى أو المضي فيهما حتى يكملهما ويتمهما، وليس الأمر إليه بعد ذلك ولو كان نفلا. ما يقول والله هي تطوع وهي نافلة وأن ليست حجة الإسلام ولا عمرة الإسلام هما نافلتان أو هي نافلة، لا، إذا دخلت فيهما ولبيت ونويت وجب عليك الإكمال والإتمام والمضي فيهما إلا إذا أحصرت. وهذا له حكم آخر، وله ما مثلا يبيحه ويوضحه، يوضحه أولا ثم يبيحه، ونبين هذه المسألة بأمر الله تبارك وتعالى. فلهذا قال: فإن أحصرتم أي منعتم من الوصول إلى البيت لتكميلهما بمرض أو ضلالة أو عدو ونحو ذلك من أنواع الحصر الذي هو المنع، فما استيسر من الهدي. نعم، هو ألا يخرج منهما، لكن العبارة غير واضحة. ألا يخرج منهما يعني إذا تلبس ومضى في الإحرام لا يخرج من إحرامه إلا بعد الإتمام والتمام، إلا إذا حصل ما يمنعه من صد أو حصر أو ضياع ضالة أو هو ضل الطريق حتى انتهى أمر الحج وفرغ، حتى فرغ أمر الحج أو مضى الحج، مع أنه هذا له أن يأتي بعمرة وأن يدخل مكة بعمرة وأن يحل بعمرة. ونبين إن شاء الله تبارك وتعالى بأمره هذه المسائل. نعم. فإن أحصرتم أي منعتم من الوصول إلى البيت لتكميلهما بمرض أو ضلالة أو عدو ونحو ذلك من أنواع الحصر الذي هو المنع، فما استيسر من الهدي أي فاذبحوا ما استيسر من الهدي، وهو سبع بدنة أو سبع بقرة أو شاة يذبحها المحصر ويحلق ويحل من إحرامه بسبب الحصر. إذا منع الإنسان من المجيء إلى البيت، تلبس بالإحرام ودخل بالإحرام ثم بعد ذلك منع، مرض أو صد لا قدر الله، وأسأل الله لا يكون هذا بأسماء الحسنى وصفات العليا، وإن شاء الله لن يكون إلى قيام الساعة، ويعز الله تبارك وتعالى دينه وأهل دينه، أو ظل الطريق اليوم يعني لا يمكن هذا، لكن على كل حال البيان، أو اختطفت الطائرة على أقل تقدير، هو في طائرة وأحرم واختطفت الطائرة وذهب بها إلى مكان بعيد، هنا منع الحاج من إتمام حجه، فما الذي يجب عليه والحالة هذه؟ يجب عليه أن يقدم ما استيسر من الهدي، ولهذا قال الباري جل ثناؤه ما استيسر من الهدي، ما قال الهدي أو ما معه من الهدي، لأن الحاج قد لا يكون معه هدي ولا ولم يسق الهدي وجاء على أنه سيشتري من هنا ويأخذ من هنا، أو مثلا الذي معه لا يمكنه من هدي من شراء هدي مستقل كبش أو شاة، لكن يمكنه من سبع بدنه. فلهذا قال الباري جل ثناؤه: فما استيسر من الهدي. ما هو الذي يستيسر من الهدي أو يتيسر من الهدي؟ عن سبع بدنه، وهي سبع جمل أو ناقة أو بقرة ذكر أو أنثى أو شاة. فإذا تيسر ذلك ونحر ذلك بعد ذلك يتحلل المحرم، ولا يتحلل قبل هذا، وإنما يتحلل بعد نحر الهدي وتقديم الهدي لله تبارك وتعالى. فعندئذ يتحلل إذا كان محصرا أو منع بمرض أو غيره وهكذا، فيتحلل المحرم بهذا بعد تقديم ما تيسر. وأين يقدم؟ في موضع الإحصار أو المرض أو الضلال أو الطائرة إذا خطفت وذهب بها إلى أمريكا مثلا، عدو مثلا متجبر ما قنع بإنزالها في مكان كذا ولا كذا، أنزلها في أمريكا مثلا، يقدم هديه هناك ويطعمه المساكين والمسلمين، ما يطعمه النصارى قبحهم الله، وإنما يطعمه المساكين، وعندئذ يحل من من من من إحرامه. بعد ذلك يحلق رأسه وينزع إحرامه ويلبس ثيابه ولا شيء عليه طبعا في هذا العام. نعم. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما صدهم المشركون عام الحديبية، فإن لم يجد الهدي فليصم بدله 10 أيام. نعم. هنا إذا لم يجد الهدي ماذا يعمل؟ يصوم 10 أيام، يصوم 10 أيام، لأنه لم يتيسر الهدي، ولأنه جاء هنا لعلمه بأن الأمر مبني على التوسعة من عند الله تبارك وتعالى. إذا فرغ من حجه يهدي هديا، إذا لم يكن معه الهدي يصوم. فهو جاء على هذا الأساس فمنع، ماذا يعمل؟ ولا شيء لديه يهديه، ما عنده هدي لا سبع ولا كامل، يصوم 10 أيام ثم يتحلل من إحرامه ويحل إحرامه. ثم قال تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. وهذا من محظورات الإحرام إزالة الشعر بحلق أو غيره، لأن وهنا طبعا فما استيسر من الهدي، الآية عندنا يقول فإن احصرتم فما استيسر من الهدي، ولم يذكر في الآية الصيام، لكن ذكر الهدي الذي يكون عند هذا أو عند مثلا تحلل الحاج، أو مثلا يكون بعد مثلا يكون في أواخر أو في يوم العيد بعد الرجوع من مزدلفة. وذلك أن الحاج إذا رمى وحلق أو قبل ذلك أو بعد ذلك له، إذا كان متمتعا عليه هدي، فإن لم يجد الهدي عليه الصيام كما قال الله في محكم كتابه وكما سيأتي بيانه. إذن هنا ذكر الله الهدي وذكر معه الصيام، وموجبهما يعني الهدي والصيام الشكر لله والقيام بما أمر الله به تبارك وتعالى، فكذلك المحصر أو الذي منع بمرض أو بغيره من إتمام حجه إذا لم يجد هديا يصوم مكان الهدي،